الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز مس كتب التفسير للحائض؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن موجبات الطهارة توقيفية على النص، فلا يجوز أن نعمر ذمم المخلوقين بتكليف بوجوب شيء من الواجبات تكليفا إلا وعلى هذا التكليف دليل من الشرع. إذا علم هذا فليعلم أن الدليل دل على وجوب الطهارة لمس المصحف خاصة، لما في موطأ الإمام مالك وغيره من حديث عبد الله بن أبي بكر رحمه الله أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يمس المصحف إلا على طهارة، وهو مذهب الأئمة الأربعة فيما أعلم والله أعلم. وأما مس كتب التفسير فإن كتب التفسير لا تدخل في مسمى المصحف لا لغة ولا عرفا، فلا تدخل في حكمه شرعا، لا سيما إذا كان كلام المفسر أكثر من ألفاظ القرآن، كتفسير الإمام ابن كثير وتفسير الإمام القرطبي وغيرها من هذه التفاسير، فإنها تعتبر من كتب العلم لا تدخل في مسمى المصحف لا لغة ولا عرفا ولا فلا تدخل في مسماه شرعا. ولكن هناك كتب تسمى كتب التفسير ولكنها في الحقيقة مصحف، وهي أن يكون كلام المفسر فيها إنما هو كلام يسير على أجزاء يسيرة من بعض الآيات، وقد كتب هذا التفسير في هامش المصحف من على يمين أو على يسار الصفحة، فهي كلمات يسيرة ربما تمر على الصفحات الكثيرة لا تجد فيها شيئا من كلام هذا المفسر، فهو لا يقصد التفسير وإنما يقصد بيان بعض المصطلحات القرآنية من باب التوضيح للقارئ. فوجود شيء من كلام المفسر على هامش القرآن أعلى أو أسفل أو على اليمين أو الشمال هذا لا يخرج هذا الكتاب عن كونه مصحفا، لا يخرجه عن كونه مصحفا. وأما كلام المفسر إذا كثر وصار أغلب هذه الصفحات إنما هو كلام المفسر، فحينئذ هذا من جملة كتب العلم التي لا بأس على الحائض أن تقرأ فيها، لا بأس على الحائض أن تقرأ فيها كسائر كتب العلم، لأن الأصل الإباحة والأصل براءة الذمة، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، والله أعلم.